بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما تعريف الاحتقار وما حكمه وما طرق علاجه؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وبعد، فإن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه، كما أن الأصل أن لمالك السلعة حرية التصرف فيها بيعا أو اتهابا أو عارية أو صدقة، ولا يعارض هذا الأصل ويحد من غلوائه إلا أوقات الأزمات والشدة وشح السلع وارتفاع أسعارها في الأسواق، فهنا نحد من حرية التجارة تغليبا للمصلحة العامة على مصلحة التجار الخاصة، لأنه عند تعارض المصلحتين يكون التقديم للمصلحة العامة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الاحتكار حبس السلعة عن التعامل فيها وعدم طرحها في الأسواق مع حاجة الناس الشديدة والملحة لهذه السلع انتظارا لغلاء سعرها أكثر وأكثر، والاحتكار بهذا المعنى حرام حرام، لأحاديث متعددة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في حرمة الاحتكار. روى ابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. ومعنى بعظم أي بمكان عظيم من النار. ولقد اختلف أهل العلم اختلافا بينا في بيان أصناف السلع التي يمنع فيها الاحتكار، والراجح أن الاحتكار المحرم لا يحدد بسلعة معينة، بل مناط التحريم فيه حاجة الناس الملحة التي لا تحتمل التأخير إلى هذه السلعة، فيكون حبسها والامتناع عن بيعها احتكارا محرما ولو لم تكن قوتا أو طعاما. فمثلا إذا شح البنزين في محطاته وكانت حاجة الناس إليه شديدة، فيحرم على من عنده البنزين أن يمتنع عن تموين السيارات لمزيد ربح من خلال ارتفاع أسعاره. وكذلك مواد البناء والشقق التي تزيد عن حاجة أصحابها، وهناك العديد من الناس لا مأوى لهم، فيحرم عليهم حبسها والامتناع عن تأجيرها انتظارا لغلاء الأجرة وهكذا. وأما عن كفية علاج الاحتكار فيكون على النحو الآتي: 1- تنمية الوازع الديني وبس روح الأخوة والتراحم بين الناس، وترغيب الناس في حب الإيثار وتنشئتهم على مراقبة الله والخوف منه، وتعريفهم بأن من احتكر كان في نظر الشريعة مرتكبا لخطأ كبير وإسم عظيم، إن لم يتب منه عاقبه الله بالأمراض وسلب الأموال، فضلا عن العقاب الأخروي المتمثل في مكان عظيم من النار أعد لمن احتكر السلع وحبسها عن بيعها للناس. 2- إن لم يجد الوازع الديني ولم يجد تسكير المحتكر بغضب الله وشديد عذابه وأليم عقابه، فهنا نقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ووجب على ولاة الأمور التدخل مع الحسم والشدة والقوة وإجبار المحتكر على بيع ما عنده عاجلا من سلع مخزونة كما تحدد لهم الدولة السعر الذي يجب أن تباع به هذه السلع، هو سعر المثل الذي لا ظلم ولا بخس فيه للمشتري ولا غبن فيه على البائع، والله أعلم. أما رسالته التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول بأن أكل الحلوى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هي الطريقة الصحيحة للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. رحم الله من كانوا يخافون من إرسال الكلام إرسالا دون وعي وفهم، ورحم الله من كانوا لا يتجرؤون على الفتيا مخافة الوقوع في الخطأ. في زماننا نرى عجبا ممن يتجرأ على الإفتاء باحثا عن شذوذات العلم وضعيف الأقوال، وهو لا يقل خطرا عمن يبحث عن عسير الأقوال وشدائد المسائل. ودين الله وشرعه بين الغالي فيه والجافي عنه، وسط سهل صالح لكل زمان ومكان وحال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا بعث من يعلم الناس قال لهم موصيا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن الطعام والشراب لا يوصف بتحريم إلا ما جاء النص بمنعه وتحريمه، فالأصل فيه أنه طيب حلال. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. صدق الله العظيم. فعادات الأكل تدخل تحت ظلال هذه الآية، فكيف توصف نعم الله بأنها حرام وأنها بدعة؟ كيف يتجرأ مجترئ على وصف حلال الله بأنه بدعة وحرام؟ من أكل ووزع حلوى في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاب على فعله، مأجور على فرحه وسروره بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجميل لا يكون في ذكراه إلا كل جميل: بأبي هو وأمي، سيدي وسيد الخلق. قال أبو عمرو بن العلاء: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. ونحن نتعجب ممن يصف حلوى المولد بأنها بدعة، وممن يحرم أكل الأسماك المملحة في شم النسيم، وهذا نسمعه ونتعجب منه. ألا حرموا أيضا أكل الكعك في عيد الفطر؟ عجيب عقل هؤلاء. إن الفرح والسرور بالمولد الشريف له طرق كثيرة مشروعة يؤجر فاعلها، منها الكلام على تعظيم قدره وإحياء سنته صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على أخلاقه ورحمته حتى بأعدائه ومخالفيه، ومنها إطعام الطعام وإهداء الحلوى والصدقات. نقل الإمام الصالح الشامي في سبل الهدى والرشاد عن الإمام ظهير الدين جعفر التزمنتي قال عن المولد وعن الاحتفال به: هذا الفعل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاما ومحبة، لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه، وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام للفقراء والمساكين، وهذا القدر يثاب عليه بهذا الشرط في كل وقت. وأختم بما قاله الحافظ السيوطي في طريقة الاحتفال بالمولد الشريف، قال: عندي أن أصل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والسرور والاستبشار بمولده الشريف. كل عام وأنتم بخير، والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف